كان إيمان، وأما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وأما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وأما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وأما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. حلو يا حلو يا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحر ضيا وناس بتقيس، والكل اتجمعوا تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. حلو يا حلو يا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحر ضيا وناس بتقيس، والكل اتجمعوا تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وأما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وأما تلاقي الهلال نور في السما فرحان.